هذا هو الشهر ترتيل وقرآن وطاعة وابتهالة وإحسان. هل الهلال فما سالقلب في فرح قد غرد الشوق فيه وهو جذلان. يهدي الكرام بهذا الشهر تهنئة ريانة قد غشاها الود تزدان. أظلك الشهر فاجهد في مناكبه فبيعك الوقت للأهواء خسران. هذا هو الشهر ترتيل وقرآن وطاعة وابتهالة وإحسان. هل الهلال فما سالقلب في فرح قد غرد الشوق فيه وهو جذلان. ما أجمل العمر يقضى دون ما كان لم عليه أرضية الطاعات ألوان. هذا هو النهر فانهل من عذوباته وانشط فما فاز باللذات كسلان. وانشط فما فاز باللذات كسلان. إن الخسارات أن تبقى على نهر عذب فتجتازه والجوف ظمآن. إن الخسارات أن تبقى على نهر عذب فتجتازه والجوف ظمآن. والجوف ظمآن. هذا هو الشهر ترتيل وقرآن وطاعة وابتهالة وإحسان. هل الهلال فما سالقلب في فرح قد غرد الشوق فيه